بسم الله الرحمن الرحيم. سلسلة أجمل الحكايات، الأصدقاء الأربعة، تأليف ألفة عبد الكريم، رسوم محمد نبيل، جرافيك محمد عيسى، دار اللطائف للنشر والتوزيع. في أرض خضراء خصيبة عاش أصدقاء أربعة، بقرة طيبة تجير السقية لتروي الأرض فينبت الزرع، وحمار يحمل الطعام على ظهره ويجهزه لهم، وفلفول يمد خرطومه الطويل في البئر البعيد ليحضر الماء. أما نسنوس لم يكن له عمل سوى القفز بين الأشجار وأداء الحركات المرحة التي تضحكهما. كان فلفول والحمار يحبان نسنوس ويعتبرانه مصدر السعادة والتسلية، أما البقرة فيسخران من ضخامة جسمها وغلظة صوتها. جلست البقرة تفكر، لماذا خلقني الله هكذا؟ ماذا أفعل حتى يحبني الفيل والحمار مثلما يحبان نسنوس؟ اجتمع الأصدقاء يتناولون العشاء. قالت البقرة، سأريكم مفاجأة، وقامت ترقص لكن جسمها ثقيل، وأخذت تغني لكن صوتها كان مزعجا، وحاولت أن تنط وتقفز مثل نسنوس لكنها وقعت، فضحك الجميع وسخروا منها ونصحوها ألا تفعل ذلك مرة أخرى. حاولت البقرة أن تقف فلم تستطع لأن قدمها انكسرت. تعاون الأصدقاء في حملها وأجلسوها تحت شجرة قريبة، وأسعفوا قدمها المكسورة برباط قوي، ومرت أيام وأيام والسقية لا تدور. تغير حال الأرض، الأوراق الخضراء أصبحت صفراء زابلة، والفروع الممتلئة بالثمار الشهية أصبحت جافة خالية، حتى الوردة الحمراء الجميلة التي نبتت بين الحشائش الخضراء صارت منحنية على عودها وأوراقها تتساقط يوما بعد يوم. اجتمع الأصدقاء فقال الحمار، الآن عرفنا قيمة البقرة الطيبة، إن طعامنا أوشك على الانتهاء والأرض حولنا كما ترون، ماذا سنفعل؟ قال فلفول، السقية لابد أن تدور، نسنوس هو الوحيد الذي لا عمل له، عليه أن يجيرها. فوافق الحمار، نعم نسنوس يجير السقية. أحضر الحمار حبلا وربط نسنوس في السقية، ثم قال، هيا هيا يا نسنوس هب. حاول نسنوس بكل قوته لكنه وقع على الأرض منهكا، والعرق يتصبب منه وأنفاسه تتلاحق، وأخذ يقول بصوت متقطع، لا أستطيع، أرجوكم فكوني فكوني فكوني. فكر الأصدقاء الثلاثة وقالوا، الحل إذن في فلفول، فهو أكبرنا حجما بعد البقرة. رد عليهم فلفول قائلا، إنه مصاب في قدمه ولن يستطيع أن يجير السقية. جلس الأصدقاء يفكرون من جديد، فقال الحمار، سأذهب إلى إحدى الغابات المجاورة وأسألهم عن الزائد عن حاجتهم، نأكله حتى تشفى البقرة وتجير السقية فتعود الأرض كما كانت. خرج الحمار ثم عاد ببعض الطعام فأخذه فلفول. قال الأصدقاء لنسنوس، من اليوم عليك تجهيز الطعام وإعداد المائدة. وبعد أيام شفيت البقرة وذهبت لتجير السقية، لكن الحمار نادى عليها وقال، لابد أولا أن تقبلي اعتذارنا، إن لك علينا فضلا عظيما. وقال الفلفول، لولاك ما استطعنا أن نعيش، أنت سبب الخير هنا. أما نسنوس فاعترف لها أن دورها أهم من لعبه ونطه بين الأشجار. فرحت البقرة بكلام فلفول والحمار واندفعت تجير السقية بحب ونشاط، فاخضرت الأرض وأورقت الأشجار وطابت الثمار على فروعها، وأخذ كل واحد يقوم بدوره، وأصبح نسنوس أيضا وأصبح لنسنوس أيضا دور مهم في حياته. كنا مع أجمل الحكايات وحكاية الأصدقاء الأربعة.